السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج كوني أنثى. ما زال الحديث موصولا عن بعض الوصايا، بعض التجارب، بعض الأفكار الإبداعية التي ينبغي يا ابنتي، التي ينبغي يا أختي أن تتعلميها في التعامل مع الزوج كي تستقر الحياة ونقل من الشكوى. كذلك من أعظم الوصايا، احذري من دعاء الحور العين. احذري من دعاء الحور العين. خناقة مع جوزك، نم وهو غبان عليك، قلت له كلام مؤذي، شوفي بقى النتيجة وما ترتب على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، أي بقول أو فعل، إلا قالت زوجته من الحور العين، أي في الجنة: قاتلك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حور العين بيدعو عليكي، بطلي أذى بلسانك، وبطلي أذى بقولك، وبطلي غيبة ونميمة في حق زوجك، وبطلي سخرية واستهزاء بيه عند أهلك وعند صويحباتك. يا بنت اتقي ربنا في المعاملة. يا بنت إذا أردت نجاحك في حياتك الأسرية الناس تدعي لك، مش الحور العين تدعو عليكي. شوف اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. يعني قاعد عندك فترة 60 سنة 70 سنة 50 سنة وكده جالينا الجنة إذا كان عبدا صالحا، جالينا الجنة وإحنا اللي هنسعد به وإحنا اللي هنكرمه وإنت ستحرمي منه. طب ليه؟ يبقى أحسني المعاملة مع الزوج بالقول بلسانك أو بالفعل، وشوف ايه اللي قربه منك، عشان كتر العلاقه بينك وبين زوجك مبنيه على الود وعلى الحب وعلى التفاهم، وتعيشي حياه سعيده ناجحه ومميزه باذن الله. من الوصايا: اياك والالحاح على الزوج بفعل شيء معين او ترك امر معين او انت تتهميه بعدم تحمل المسؤوليه، فكل ده له نتائج سلبيه جدا، بل من فيروسات الحياه الزوجيه، هيدمر حياتك. حضرتك تلحق بفعل شيء معين خاصة عند العلاقة الحميمية، عارف ان الزوج مشتاق لزوجته، سفر ولا جاي بعد يوم طويل وشاف نساء في الشوارع وشاف قرف، فقال ايه خلاص فليأتي اهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما بيحبكش بقى الموضوع في الطلبات الا في الوقت ده، سينفر منك، سينفر منك، وربما استفرغ شهوته في امر محرم وانت السبب في ذلك، وان كان يعاقب على هذا بس انت السبب في ده. فينبغي لك ان انت يا بنتي لا تتحيني مثل هذه الاوقات وتتكلمي في امور تعكر صفو الحياه بينكما. انما عايزه تطلبي طلب، اعملي مقدمه في 30 ثانيه وبعدين قولي له ان استطعت، اذا ربنا قدرك عرفت تجيب الحاجه ائتي بها، ما كانش ندعي ان ربنا يوسع علينا بالطريقه دي. ولكن احنا محتاجين 1 2 3 4 5، عارف ان نجيبه مش فلا 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه. طب لو جاب الاشياء دي كلها ازاي يروح شغله؟ فينبغي تقديم الاهم فالمهم، حاجات المهمة نقدمها أو الحاجات الأهم تقدم والمهمة تؤخر شوي. وفي حاجة اسمها فقه الأولويات. واحد لابس خاتم ذهب في إيده وما بصليش، أكلمه في إيه الأول؟ أكلمه في الصلاة. فالله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فتعلمي يا بنتي في حياتك تقديم الأولويات، تعلمي فقه الأولويات في التعامل مع الزوج. فإياكي الإلحاح على الزوج بفعل شيء معين، اشتري كذا واعمل كذا، اشتري كذا واعمل كذا، اشتري كذا واعمل، هو مطمش ومروق دماغه وسايبك تكلف بعضك، معلش اسف في لغه العامه، هو بيقول لك كده سايبها تولع في بعضها. ليه؟ انا قلت لها بلاش هذه الطريقه في التعامل معايا، بلاش تلحي على حاجه الا اذا انا ليا رغبه اجيبها، ماليش رغبه لو وقفت على دماغك انا مش هجيبها. وده طبيعه الرجل اللي اسمه رجل، اللي عنده غيره وعنده حميه، مش انت اللي هتمشيه. انما ينبغي ان تنصحي بطريقه مباشره، طريقة غير مباشرة، تتحيلي، تتزيني، تتوددي، تبعت عليه العيال، الدنيا تمشي. ولكن بالأسلوب الأمر المباشر، تفضل الحوض بتاع المية بيخر مية بقاله أسبوعين ثلاثة وهو الآخر مروق دماغه. ليه؟ مش عاوزك تعملي حاجة من دماغك. أنا رتبت مع السباك هيجي بكرة، ومين اللي قالك من غير ما ترجعي له؟ كأنك بتقولي له أنا لا أثق في تصرفاتك. ده التحليل النفسي للمواقف. زي مثلا أنا نصلي الفجر، ربنا يهديك يا زوجي وتصلي الفجر، زمان بتدعي الوقت وانا بقول امين اهو، ان يصلي الفجر، التقى الحب بتاع الميه بيخر ميه، قام جايب المفتاح وجاب الجلبة وجاب التيلة دي عشان يبدأ يشتغل. تقول له هو انت شغال سباك؟ هو انت مالك؟ انت مالك انت؟ ده مش هقول لك انت مالك، هقول لك انت مال اهلك. يا عم اقعد ساكت وانا اجيب اخويا اصلحه. يقول لك الله يخرب بيتك وبيت اخوك على الصبح، وهتسمعي كلام مؤذي. والله اللي انا بقوله لك ده واخده من جوه من بطن المشكلات اللي انا بسمعها ليل نهار. عشان كده بقول لك يا بنتي ما ينفعش الزوج يمشي بالريموت كنترول، ولا تلح عليه في حاجه معينه، ولا تنتقدي في حاجه بيعملها. ده ينبغي ان انت تثق في زوجك ان هيعمل ده. انت تعمل ده ليه يا بنتي؟ ماله مكسح ولا ملوش عين ولا اذن يرى بها ولا ايد بيحركها ولا قدم يمشي عليها؟ لا يعقلي شويه. الله يستر. ربنا يبارك فيك ويديك يا رب وارضى عنك. حاضر. احذري من انتقاد الزوج على الملاء. قاعدين في بارتي، قاعدين حفله، عاملين حفله عند امك، كل واحد جايب مراته وجاي وهي صح، ها كله قاعد مع بعضه، وده بيبص لمرات ده وده بيبص، الدنيا هيصه. وبعدين اروح اقول لها ده انت ايه ما الموضوع، شايفك مركزه قوي مع جوز اختك. طب ما انت اللي ما انت بتفهمش. اسف انا بعتذر لك يعني، انت اخويا الصغير، اخاك كبير، ما تزعلش. انت برضه دماغك مش مظبوط، ليه مقعد مراتك قدام الرجاله؟ يحل ليها ولا لا؟ ابوها يعني، اخوها، ابوها واخوها. لا لا، امال ده مين؟ ده زوج اختها. طب ويا ابني قاعد معاه ليه في مجلس واحد؟ يا ابني انت بتحطها تزرعها في وسط المشكلات ليه؟ يا ابني بتحطها في موقف محرج ليه؟ يا ابني بتحرق قلبها لغيرك ليه وانت مش واخد بالك؟ وانت يا بنتي فوقي شويه من الكلام ده. قول لزوجك لو سمحت الرجال الواحد يقعدوا مع بعض يخربوها، واحنا كنساء نقعد مع بعض. اما اجتماع هذه المجالس يؤدي الى الفساد. وبعدين يبدا يكلمها على الواتس، ده انا بس بطمئن عليك. وانت بقى اهلك انت بيها. اطمئن عليها، اطمئن على مراتك، اطمئن على اولادك، على امك، على اختك، خالتك، عمتك. ايه صلتك بيها وايه صلتك انت بيه؟ تقول طب معقول يعني؟ هل من الادب لما بعت رساله اقول لها بطمئن عليك يا ام احمد ما ردش عليه؟ ما تردش عليه، وعرفي جوزك. والا لو اتضحت الامور بعد ذلك هتيجي على دماغك، محدش يخسر الا انت. وبقول لك يا بنت من اعظم النصائح في الشغل، في مكان واحد جار، واحد صديق، واحد قريب بعت لك رساله كده ولا كده، واي امر فيه شبهه، اول حاجه تعمليها لابد تعرفي الزوج عشان تبرئي ساحتك. هذا اول حاجه. حاجه ثانيه، تتوضد بينكما اواصر الموده والرحمه. حاجه ثالثه، يثق فيكي عليك ما تعمليش حاجه غلط. الحاجه الرابعه، مفيش حد يروح يقول له ده مراتك لها علاقه بفلان، لان فلان ده قد يكون خبيث يروح يقول للناس ده تبعت رسائل. تروحي في داهيه، حط الكلام ده جوه دماغك. بكلمك من جوه المشكلات اللي احنا عايشينها، فخد الخبره دي وتعلميها وحاولي تطبقيها في حياتك عشان تسعدي. احذري من انتقاد الزوج قدام حد، خاصه اهلك. قاعدين عند اهلك، عمل حاجه غلط، ايه اللي انت عملته ده؟ انت مين حضرتك؟ انا مراتك. طب اقول لك عم الحاج، نعم بنتك دي طالق بالثلاثه. بالثلاثه؟ ايوه بالثلاثه في مجلس واحد. يا راجل ايوه صدقني، بقول لك يا طالب. تهيني جوزك قدام اهلك ازاي؟ حتى ولو وقع في خطا ولو جرح مشاعرك، انت امراه دينه صالحه، مش شغل كمال اجسام تلعبي مع جوزك ملاكمه وكيك بوكس ومصارعه حره. لا يا بنتي، اخطا اي نعم، اظهري غضبك، انت زعلانه، مش غضب تزعقي يعني، يعني تعبيري وشك تقولي ان انت اتضايقتي من الكلام اللي حصل، وخديه بينك وبينه وتكلمي معه كلام في عتاب محمود. لان انت لما تهنيه قدام زوجك قدام اهلك، حتى لو ما قدرش من باب ان الحاج عندك ما شاء الله يعني ربنا يعافينا ويعزنا من ذلك، لسانها طول شويه وهتشتم وهتقول كلام مش مؤذي، وممكن تقول له روح لامك، هيفضل مرقد لك لما يروح عند امه. واحرق دمك قدام اهلك، قدام اهله، واتكلم في حقك قدام امه، قدام اخواته، قدام ابوه، قدام اخواته الصبيان، هيبهدلك. طب وليه؟ وممكن يفضحك في الشارع. والله العظيم، والله شفت المناظر دي اقسم بالله في الشارع، والله كان بيجرها في الشارع من حجابها. ليه؟ قمه الغضب نازل من عند حماته من فوق، وقامت قايله كلمتين ثلاثه اربعه اذوا مشاعره، وكان فيهم عدم احترام وعدم تقدير ليه. فقال لها طيب صبر لما نزل على السلم وبدأ بهدلة حتى في الشارع بيجرها بيجرها في الشارع. ليه؟ وصل إلى درجة الجنون لما تملك منه الغضب. عشان كده بقول لحضرتك احذري ان انت تنتقدي زوجك على الملأ او تشعريه بالإهانة وعدم الاحترام، لان ردة فعل زوجك ستكون قوية جدا وغير متوقعة. يا ابنتي كوني أنثى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.